الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أرحب بنفسي وأرحب بكم الجلسة المباركة إن شاء الله ولعلي أدخل في موضوع كيف تم تأليف كتاب إنك على الحق المبين ولماذا استغرق هذه المدة الطويلة ومن المخاطب في هذا الكتاب فأقول وبالله التوفيق في 6 أكتوبر عام 1986 ميلادي كنت في محطة بيكاديلي للقطارات في لندن وكان معي زميلي الله يذكره بالخير لربما أنه يسمعنا الآن وقف فجأة والتفت إلي وقال كل هؤلاء في النار وأنا وأنت في الجنة يعني أعمارنا في ذلك الوقت يعني بالعشرينات فسبحان الله هذا السؤال يعني ما كان هذا السائل ليعلم أن هذا السؤال سيترتب عليه تأليف هذا الكتاب طبعا أجبته بالإجابة التقليدية التي تربيت عليها من الوعظ والخطب وما نقرأه من كتاب وما نأخذه من دروس وبحكم أننا نعيش في بيئة إسلامية محافظة لم نتعرض لأي امتحان ولا محك ولا اختبار أجبته تلك الإجابة التي داخل نفسي أني غير مقتنع بأني أعطيت الرجل ما يريد شعرت بأنه يجب أن يكون هناك زاد خاص لكي أواجه مثل هذا السؤال فسبحان الله بدأ هذا الموضوع في رأسي وشعرت بحاجة كما شعر هذا السائل بحاجة إلى أننا فعلا نحتاج إلى أن يكون إيماننا إيمانا محصنا حافظا لنا في كل البيئات حيثما انتقلنا حيثما ذهبنا ما ننظر إلى المظاهر التي أمامنا ثم نشعر بوحشة وخوف ورعب، وكأننا لا علاقة لنا بهذا الدين العظيم. على كل حال قادني هذا الحدث إلى أن توصلت إلى نتيجة، وهي أنه أعظم ما في هذا الوجود بالنسبة لنا هو الإيمان بالله عز وجل. يعني انظر كيف تهمنا الأمور سياسية، اقتصادية، اجتماعية، مادية، حوادث، كوارث، كل هذه ليست بشيء قبل أن تحسم قضية الإيمان بالله عز وجل. إذا لم تحسم هذه القضية فلا معنى لشيء دونها على الإطلاق. الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا ينفع شيء قبل أن تحسم موضوع الإيمان بالله عز وجل. وهذه القضية ليست أمرا سهلا، لهذا أرسل الرسل جميعا. الوحي: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رسالة المرسلين أجمعين. أشغلتنا الدنيا، أشغلتنا الحوادث، لكن تبقى هذه هي أعظم شيء يجب أن نركز عليه. كل حوادثنا هذه تزول، والإيمان بالله عز وجل له علاقة بسعادتنا في الدنيا وسعادتنا في الآخرة. يعني الإيمان بالله عز وجل قضية أبدية معنا إلى الأبد، مصاحبة إلى الأبد على أي حال، أحياء أو أموات، في الدنيا أو في الآخرة. وأما ما يشغلنا في الحياة كلها، دراسة وقضايا وكذا، تزول وتنتهي مع وفاتنا سبحان الله. على كل حال رجعت لأطلب العلم، أتعلم، أريد أن أحصن نفسي وأحصن غيري وأجيب مثل هذا السؤال السائل إذا سأل. وأن أرجع، رجعت إلى التراث، رجعت إلى كتاب الله، رجعت إلى السنة المطهرة، حاولت أبحث في صمت. وسبحان الله كثيرا من المحبين يطلب يسأل لماذا لم أؤلف أي كتاب، وأنا في الواقع يعني أرى أنه الحمد لله في من هو أفضل مني بالتأليف وألف، لكن أردت أن أؤلف كتابا أجده بعد موتي أكثر مما أجده في حياتي. ولذلك يعني أنا يعني مثل هالجلسة والجلسات القادمة إن شاء الله سنسلط الضوء على ما ينفعنا وينفع المشاهدين، بغض النظر عن الأشياء الشكلية. إحنا ما نتكلم عن شيء شكلي، القنوات تعطي حلقات بالمئات، ما هي قضيتنا. وبالنسبة لنا عندنا والله الحمد في الدنيا وعندنا ما يكفينا، لكن هذه القضية احتسابا من أولها إلى آخرها. على كل حال أول ما يخطر في بال الإنسان عند أي حدث أن يتجه إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه كل ما يمكن أن يمر علينا بالمجمل، وبالتالي لا بد أن تجد شاهدا منك سبحان الله. رجعت إلى الأحوال، فلما يعني سبحان الله رأيت النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، قلت بنفسي هذا الكلام نقوله لما نكون في جلسة حبية مع أحباب مثلكم، يعني مع مسلمين يؤمنون بذلك، لكن يجب أن يكون خطابنا يعني عالميا. الأخ الذي سألني هذا السؤال ما سألني إياه في الرياض ولا في القاهرة ولا في عمان ولا في الكويت ولا في البلاد الإسلامية، لا، سألني في لندن. لماذا؟ لأنه رأى الأشخاص اللي أمامه فصار عنده مشكلة، يعني فعلا سؤال، ولربما أنه تردد كثيرا قبل أن يسأل. فرجعت إلى استقراء عبر التاريخ الإنساني، كيف كان الإنسان ينظر إلى الوجود بغض النظر عن دينه، لأني أريد أن أصل إلى النتيجة في النهاية، حتى لا يأتي أحد ويقول أنت تعيش في بيئة وتحدثنا من منصتك. لا، أنا أريد فعلا أن أتقصى، وأريد فعلا أن المشاهد الكريم والسامع والبعيد والقريب يعلم أننا نفتخر ونعتز بديننا، وأنه ليس عندنا ما نستحي منه أو نخجل منه، بل نحن نفتخر أكثر من ذلك. الشاهد بدأت أتقصى أشهر وأبرز المفكرين والفلاسفة وأهل الرأي من 625 سنة قبل الميلاد إلى يومنا هذا. يعني أول مفكر أو فيلسوف مثلا قيد هو طاليس، المولود في 625 سنة قبل الميلاد، ثم بعده فيثاغورس 585 تقريبا قبل الميلاد، وهكذا تأتي شيئا فشيئا زينون، ثم تنتقل إلى مرحلة سقراط وأفلاطون وأرسطو، ثم تأتي إلى العصر الحديث، تأتي إلى كانت، تأتي إلى ديكارت، تأتي إلى إلى إلى إلى, إلى راسل، وتأتي إلى ديفيد هيوم، وتأتي إلى كل اللي تحدثوا عن الوجود وعن يعني الإيمان بالله، وجود الله عز وجل، كل من تطرق لذلك، وكيف انتقلت الفلسفة إلى المسلمين إلى العالم الإسلامي، وهل كان المسلمون بحاجة إلى الفلسفة أم أنه كانت قضية طارئة أيام الخلافة العباسية حينما ترجم المأمون كتب الفلاسفة، وكيف تعامل فلاسفة المسلمين مع الحدث، وهل هم نجوا أو أثروا أو تأثروا، وكيف كان موقف أهل الحديث منهم، ثم بعد ذلك يعني النظرة إلى علم الغيب بشكل عام. يعني الآن لما نخاطب نحن بلغة قرآنية نطلب أو نخاطب ونؤمر بالإيمان بالغيب، كيف يكون إيماننا بالغيب؟ هل إيماننا بالغيب عبارة عن تلقين وسمعنا وبس، أم أن الأمر يحتاج إلى استيعاب ومعرفة وكذا كذا إلى آخره؟ يعني فهذه الأمور قادتنا إلى أن نتحدث عن محطات مفصلية في الفكر بشكل عام، الإيمان بالغيب، نظرتنا للخير والشر، موقفنا من وحشات الزمان والمكان في هذا الوجود، هل نحن في وجود أم في وجودات، مآلات هذا الوجود ابتداء وانتهاء، قضية الحركة، قضية يعني الحياة والموت، قضية البعث والنشور، قضية الوحي والقرآن، أسئلة دائما في نفوس الناس على مختلف مشاربهم، سواء نطقوا أم تحدثوا. سألني أحد الأحبة حينما رأى نسخة من الكتاب قائلا له: ما هذا الكتاب؟ ممكن أن تصف لي هذا الكتاب بكلمات موجزة؟ فقلت له: هذا الكتاب يحاول أن يساعد الإنسان الذي يحاور ذاته سرا أكثر من أن يساعد الناس الذين يتحاورون على الملأ ربما جامل بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنه لا يصفي يا إخوة في نهاية الأمر إلا ما بيننا وبين الله عز وجل، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الغريبة يعني وليس بغريب، لكن سبحان الله أثناء إعداد الكتاب تبين لي سبحان الله من واقع الاستقراء الميداني أن كل ما حصل من أيام طاليس قبل الميلاد 600 سنة قبل الميلاد إلى اليوم وإلى غد ما هو إلا قطرة في بحر علوم القرآن الذي نزل به الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة إن ليست هذه عبارات تسويق ولا تشويق، ولا هذه نتيجة وصلنا إليها في النهاية. ولما أقول وصلنا لأني استفدت من آراء كثير من الإخوة، وحتى أني حرصت على أن أعرض الكتاب على شريحة معينة من الشباب وأخذ آراء. طبعا هناك وقفات صادمة لآلية تبليغ الناس لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي أنتجت كثير من الشكوك والمشاكل في المعتقد والفكر إلى آخره. سبحان الله، دعوني أضرب لكم مثالا. قرأت أثناء البحث قصة أو قصص عن التعامل مع المبتدعة أو مع المخالف، لكن نقول مع المبتدعة الذين يبتدعون شيئا من الدين لم يأذن به الله لكنهم على الإسلام، وبحثت في مسائل الردة أيضا، وكلنا يعلم حد الردة، احنا نستحي من أحد. ثم فتشت في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبعت ذلك باستقراء لما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد عهد النبوة، فوجدت قصة قتل الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري يوم العيد، في قصة مشهورة جدا موجودة في كتب التراث، أنه خطب الناس خالد بن عبد الله القسري والي الأمويين على العراق، خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فأني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل وذبحه عند أعواد المنبر. طبعا هذه القصة موجودة، وكما قال أحد المحدثين تلقتها الأمة وتلقاها العلماء بالقبول، يعني استشهد بها الشيخ الإسلام بن تيمية وابن عساكر وابن القيم وابن جرير الطبري وابن كثير رحمهم الله جميعا. ما عندي إشكالية في القصة الآن قبل أن يتبين لي بعد ذلك شيء أمر آخر. طبعا خالد بن عبد الله القسري بعدما تولى الوليد بن يزيد ولى على العراق خصم خالد بن عبد الله القسري، فقتل خالد بن عبد الله القسري أيضا بالسيف، يعني حتى الوالي القاتل قتل. إذن هل القضية سياسية أم عقائدية؟ رجعت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله عز وجل أمرنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الخيرة من أمرهم. فما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قتل مبتدعا، هذا أمر. رجعت إلى القصة ورأيت بحوثا كتبها للحديث بارك الله فيهم، وإذا في القصة ثلاثة أشخاص، يقول يحيى بن معين وهو يعني المرجع المعلوم المعروف في الجرح والتعديل أنهم كذبوا. إذن الرواية فيها خلل، فيها خلل في السند الآن. الطامة أني وجدت من كثير ممن كتب بعد أن تحدث يحيى بن معين وقدح في عدالة الرواة الثلاثة، يقول: هذه قصة تلقتها الأمة بالقبول فلا بد من الأخذ بها. وأكثر من ذلك رأيت بعض الأفاضل المعاصرين من يشيد بالموقف ويدعو لخالد بن عبد الله القسري. طبعا أنا لا أعترض على محاسبة المبتدع ولا الإنكار عليه، إنما أعترض على القسوة في الموقف، وإذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ليس لأحد أن يفعل. طيب، فوجدت العملية سياسية بحتة لا علاقة لها بالبدع، لأنه كانت هناك من البدع أكبر، ومع ذلك ما حد تعرض لمن وقف. فرجعت إلى غيلان الدمشقي قبله. طبعا أنا هنا لا أدافع عن مبتدع، لكن أتكلم عن تعامل مجتمع معه. فوجدت غيلان الدمشقي طبعا الذي قتله هشام بن عبد الملك، وقد صرح غيلان الدمشقي بآرائه وأفكاره في عهد عمر بن عبد العزيز، فاستدعاه عمر بن عبد العزيز وحاوره ووبخه ووعظه، ووعد غيلان الدمشقي ألا يعلن بدعته بعد اليوم. انتهى الموقف، لاحظ ما قتله. ثم أثير الموضوع بعد ذلك في عهد هشام بن عبد الملك، وقيل بأنه أعلن بدعته فاستدعاه فنظره الأوزاعي ثم قال: هذا كافر، فقتل وقتها. رجعت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد من هذا شيء. قصة ثالثة وأخيرة ولا عشان ما أستطرد، قصة الشخص الذي دخل على الإمام مالك رحمه الله وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى على العرش؟ تقول الرواية: فأطرق الإمام مالك طويلا وعرق، يعني صبصب العرق، فرفع رأسه وقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إلى الآن الرواية جيدة لا بأس. أضيف إلى هذه الرواية عبارة وما أراك إلا امرأ سوء أخرجوه. رجعت إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقشونه في مسألة، يناقشونه بالأمر كله. جاءوا وقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به. هذا ما كانوا يتكلمون عن الاستواء ولا على شبهة ولا على تأويل ولا على تعطيل، لا، يتكلمون عن الأمر كل. إنا يا رسول الله نجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به. كيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتسم صلى الله عليه وسلم، ارجعوا إلى كتب الحديث، وتهلهل وجهه واستبشر، أوجدتموا؟ يتأكد. ذلك محض الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. شوف كيف الفرق. قلنا طيب نتعدى هذه، نشوف هل سمعتم أو أحد أثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحد بحد الردة؟ حد الردة لا نقاش فيه، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحد بحد الردة؟ أخبرونا أو يخبرنا المشاهدون إذا وجدوا إن شاء الله. طبعا أقول لكم لن تجدوا. لماذا؟ لأن رسالة السماء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مو فقط المؤمنين، رسالة السماء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف رحيم. سقط القصص دي لماذا؟ لأنه يجب على من عنده إشكالية أن يسأل، ويجب على من عنده علم أن يبين. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا معناه يجب أن أسأل. فإن كانت لنفرض أن الزيادة في قصة الإمام مالك صحيحة، إن كانت صحيحة فالقدوة هو محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وبتعليمه، وكل من دون محمد صلى الله عليه وسلم يؤخذ من كلامه ورد مهما كان. وإن كانت مضافة فالويل لمن أضافها وشوه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونزع منها بلسم الرحمة وبلسم الشفقة الذي يأنس به السائل إذا أراد أن يسأل. هب أن شخصا عنده لبس في بعض الأسماء والصفات، ألا يحق له أن يسأل أهل الذكر؟ بلى والله يحق له أن يسأل، وإلا فهم ليسوا بأهل ذكر إن لم يجيبوه على سؤاله. ففي الواقع يا إخوة لما جيت أبحث أيضا أردت أن أتعمق أكثر في الموضوع، فوجدت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ليس فقط الأنبياء بل أولي العزم من الرسل، يسألون كما يسأل الإنسان العادي، ولكنهم لا يسألون عالما ولا يسألون يعني فقيها، إنما يسألون رب العالمين جل وعلا الذي أرسل إليهم الملائكة توحي إليهم وأنزل إليهم الكتب، وإذا بهم يسألون كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في يعني في في في الحلقات القادمة إن شاء الله. تخيلوا نبي يوحى إليه وينزل إليه الملك، بل ونبي هو أمة كما وصفه القرآن، هو أبو الأنبياء أبو الحنيفية قاطبة، يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى كما قال إبراهيم عليه السلام. شوفوا يا إخوة، ترى احنا الآن ما احنا قاعدين نسوي حلقة علشان نعبي القناة حلقات، احنا الآن نريد فعلا أن نتجرد من الشكليات هذه كلها التي هي غبش على عقولنا، ونصل إلى الحقيقة المنشودة التي لو يعني أزحنا عنها هذا الغبش ستكون بإذن الله النبراس الذي يستنير به كل إنسان. والله يعني أنا لا أريد أن أتحدث عن أشياء لربما تفهم عني خطأ في مسألة مواقف لتعظيم القرآن الكريم أثناء مرحلة الإعداد. يعني والله يا إخوة إننا نروح نبحث سبحان الله ثم نجد إشكالات ثم نأتي فنجد كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. ونجد أنه الذي يلوذ بالوحي أول من يلوذ بالوحي هو محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق وأقدر الخلق وأكمل الخلق إيمانا هو من يلوذ بالوحي، هو عبد الله ورسوله. لكن هذا الكتاب العظيم الذي بين يدي ظهرانينا الآن يكفي، يكفي أن كل ما حولنا في الوجود مخلوق، وهذا الكتاب يحمل بين دفتيه كلام الله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل. يعني كل الدنيا اللي فيها مخلوق إلا هذا الكتاب. تصور في مكتبة فيها مليون كتاب وهذا الكتاب بين هذه الكتب، هذا كلام الله بين هذه الكتب، يعني هذا الشيء الوحيد اللي هو غير مخلوق، وما سوى ذلك فكلهم خلق وكلهم آت الرحمن عبدا. شوفوا عظمة ما اللي بين يدينا، وإن شاء الله سيكون له بإذن الله تفصيل في حينه. هذه مجمل قصة الكتاب التي إن شاء الله سنتحدث عنها وعن فصوله إن شاء الله في الحلقات القادمة هذه، ولكن أحببت في أول حلقة أن أبين للمشاهد الكريم ولكم أن الله عز وجل قد يسر لنا الوصول للحق، ليس فقط جاءنا الوحي وجاءنا رسولنا من أنفسنا وبلساننا فقط، لا، بل الله عز وجل يسر هذا، ولكن العلة تأتي منا نحن ولأسباب إن شاء الله سنذكرها بحول الله في حلقات قادمة. أنا حضرت معكم ضيفا لأستفيد مما عندكم، فأستأذنكم باستراحة للحظات ثم بعد ذلك أسمع منكم التسديد الذي أنشده إن شاء الله في مثل هذا الكتاب، فإن شاء الله لحظات ونستأنف الحديث. لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. حياكم الله، الآن دوركم، تفضلوا. يا أخ محسن، حقيقة يعني قصة تأليف الكتاب يعني غريبة، يعني والموقف اللي حدث يعني غريب، لكن الجميل فيها مقولتك أنه لابد أنك تحافظ على إيمانك في كل البيئات، وهذا يعني يمكن يعني ملحظ جميل جدا. أنا عجبني أنك تقول أحافظ عليه في أي مدينة في العالم، ليست في المدن اللي تسلم به، ممكن المدن اللي تعارض هذا الإيمان. هذا يعني جميل جدا، يعني ملحظ جميل. بارك الله فيك. هو درجات الإيمان سبحان الله هذه اللي تحصن الإنسان، هي تبدأ من أن الإنسان يؤمن كما آمن الناس كما قال الله عز وجل، ويركع مع الراكعين، يعني في أنس. لما تكون في الحرم تطوف وتصلي، عبء العبادة عليك مو مثل عبء لما تكون في مطار دولي في بلد غير مسلم، فهناك فيه جهاد ومجاهدة. لكن أعلى الدرجات ما هو يأتي النبي وليس معه أحد، وطوبى للغرباء، هنا طوبى للغرباء ويأتي النبي وليس معه أحد. لذلك احنا نحاول صراحة نرتقي بأنفسنا بقدر الإمكان، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى أن يكون الإيمان على أقل تقدير متجاوز لمرحلة الخطر، وصل مرحلة الحصانة. الحصانة مو معناه أنك حصانة يعني يعني يعني يعني أنك خارج عن التغطية، لا، أن يكون عندك مناعة أحسن من الحصانة، مناعة ضد الأمراض اللي ممكن تفتك بك. فما أفضل ما أجمل أن يكون المسلم حيثما ذهب مصباح معه. لا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم. أينما كان ما عنده مشكلة، لو آمن من في الأرض كلهم جميعا أو كفروا لا يتغير موقفه. هذا هو، هذا الذي نريد أن نصل إليه. وهذا طبعا صراحة يصل إليه من ارتبط بالله عز وجل وفعلا يعني وأخذ القرآن العظيم. تفضل شيخ، في أحد نطرح سؤال؟ تفضل شيخ. تلمست من المقدمة أننا في هذه الحلقات، أنت معنا يا أخ محسن ونحن معك، نتساءل، نطرح تساؤلات. هل هذه التساؤلات التي نطرحها نوجه الناس إلى الإيمان الصحيح أو نثبتهم على الإيمان الصحيح؟ نحن ماذا نريد أن نوصل من خلال هذا الحديث؟ هل إيماننا كان مبنيا على استدلالات وقواعد، لا أقول خاطئة أو ملبسة أو شيء من هذا القبيل، أو نحن نوجه إلى يعني كيف ندل الناس إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ أشكرك يا أخوي أحمد. في المقدمة، مقدمة الكتاب، نعم، ذكرت الجانب اللي تفضلت به، أنه أنا لا أفترض أن كل الناس عندها شكوك ومشاكل، بس أيضا لا أفترض أن كل الناس ما عندها مشاكل ولا عندها. ولذلك رجعت إلى القرآن الكريم وجدت أنه يخاطب يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذه واحدة، هذه النقطة الأولى. إذا معناه أنه حتى الذي ليس عنده أي مشاكل وكذا هو يحتاج إلى هذا التطعيم أو الجرعة، لربما يحتاجها مستقبل إذا الله عز وجل من عليه بيقين وإيمان وكذا، فيحتاجها مستقبل. ووجدت أيضا وذكرت أنه في فئة أخرى يحتاجون إلى التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، يا مقلب القلوب وثبت قلوبنا على دينك. ووجدت أنه فئة أخرى أيضا هم مؤمنون ولا عندهم مشكلة، لكن يحتاجون إلى أن يزدادوا، يزداد الذين آمنوا إيمانا، إلى أن تصل إلى من هو بأمس الحاجة إلى أن هذه القضية، إلى هذه القضية، لكنه لا يجرؤ بحكم العقل الجمعي الذي فرض هيمنته عليه وسيطرته عليه، وأصبح المسكين يعيش هذا الرعب، هذا الخوف، يأوي إلى فراشه، يتلحف اللحاف، يستره اللحاف عن من حوله، لكنه لا يستر أفكاره التي تنطلق في الآفاق تبحث عن من يسمع، من يساعده عليه، من يجيبه على التساؤلات، ثم يتذكر أن المجتمع لا يسمح. لماذا لا يسمح؟ لأن المجتمع حينما سمع الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أن الشيطان يوسوس للإنسان حتى يقول له من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فليستعذ بالله ولينته، يعني يقف. هنا مربط الفرس حقه، هنا الإشكالية. في البيئة الإسلامية العادية هنا المغلقة مثلا اللي محافظاه، ممكن أن تقول هذا الحديث وتمشي لأن الناس على الفطرة، على الفطرة. لكن في بيئة اختلط الحابل بالنابل اليوم، وأصبح العالم قرية واحدة، وأصبحت أنغام الكفر والإلحاد تطرق مسامع الإنسان في كل لحظة، لا ينبغي أن تقول له اسكت تذهب وتترك، لا ينبغي، تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم، يعني قال حتى يقول من خلق الله. إذا ما دون هذا السؤال لا يجوز لنا أن نحول بين السائل وبينه. أما من خلق الله فأقول لكم طيلة البحث الذي قمت به على أساس أنه بحث متجرد، لم أجد إنسان في أي ملة وفي أي دين وفي أي مرحلة تجرأ أن يقترب من الإجابة على هذا السؤال. يعني ما ردعه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصلا ما يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبذل كل ما يستطيع واستعان بكل ما بين يديه، فلم ولن يجرؤ أحد ولن يستطيع أحد مهما كان معاندا مكابرا أن يجيب على هذا السؤال من خلقه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننتهي حيث يجب أن ينتهي الإنسان. في عبارة أعجبتني لألبرت أينشتاين العالم المشهور اللي يعتبر من أبرز العلماء. طبعاً بالمناسبة هذا العالم كما سنعرف بعدين إن شاء الله، هذا العالم فيه بعض الملحدين يدرج اسمه ضمن قائمة الملحدين، بينما هو كان يغضب أشد الغضب فيما لو اتهمه أحد بالإلحاد. عموماً هو له عبارة، استوقفتني كثيراً، مسألة لأنه هو طبعاً تعرفون رائد يعني من أشهر رواد العلم، فله عبارة يذكر فيها شعوره وهو يقف على ما سماه العتبة، عتبة الغيب. فسبحان الله هذه العبارة استوقفتني وأعجبت فيها كثيرا. يقول فيها: إن أجمل هزة نفسية تشعر بها هي تلك الهزة التي تغشانا عندما نقف على عتبة الخفاء من باب الغيب، إنها النواة لمعرفة الحق في كل فن وفي كل علم، وإنه لميت ذلك الذي يكون غريبا عن هذا الشعور فيعيش مستغلقا بالرعب من غير أن تجد روعة التعجب إلى نفسه سبيلا. يعني يقول احنا كبشر أجمل شيء أن نقف على الحد الفاصل بين ما يمكن أن، لأن هو ينافس البشر وعالم ينافس البشر ويعلم أنه لا يمكن أن ينافس رب البشر، فيقول فيه منطقة هناك لا يمكن أني أدخل فيها. وأشار إليها في عبارة قال هنا يقول: من يقف على تلك العتبة سيكون أعظم معظم للعظيم، ما من عالم عبقري ينفذ إلى أسرار الحكمة والنظام في الخلق إلا ويكون إيمانه بالله عظيما. هذا اللي يقوله ترى مو بشيخ الإسلام، اللي يقوله ألبرت أينشتاين. ويضيف يقول: من يفهم الطبيعة يعرف الإله، ليس لأن الطبيعة الإله ولكن لأن ما في الطبيعة من قوانين يشير إلى عقل جبار يقف وراءها، وعلى عقل الإنسان أن يكون شديد التواضع أمام عظمة هذا الإله وحكمته. معلش ما أحب أصطدد، هذه موجودة في الكتاب نقولات طبعا وأيضا مصادرها مثبتة، لا أريد أن صراحة أن أطيل في هذا، لكن عشان أؤكد أن الموضوع ليس مجاملة ولا مدراة ولا شيء نخفيه ولا شيء، لا، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تفضل يا شيخ محسن. أنا عندي إضافات شوية واستدراكات. تفضل يا شيخ. تفضل. سبحان الله، القصة لما ذكرتني بقصة حصلت لي شخصيا. أنا برضو كنت في لندن وسكنت فيها 10 سنوات، لكن يمكنها معاكسة للقصة اللي حصلت لك، خصوصا أني كنت شاب في البداية ومتحمس. فكنت لما أجلس في القطارات في لندن وفي الترام أقول يعني في نفسي أصرخ، أقول هؤلاء يعني سيذهبون كلهم إلى النار، ودي أن أصرخ بالحقيقة يعني لا إله إلا الله محمد الرسول. كان في نفسي هذا الشعور، لكن أكبته يعني سيقول هذا مجنون، هذا بيمس. فهذا التجربة اللي أنا عاصرتها شخصيا، حتى قلتها لبعض زملائي هناك، قلت لهم أنتم ما تجدون في نفسكم هذا الشعور؟ غلبهم قال لا. يعني أنا سبحان الله هذا الشعور وبدأ تعرف يخبو تدريجيا لما أنت تجلس مع الناس في الغربة. هذا بالنسبة للقصة. لكن عندي بس ملاحظات على ذكرت أنت حد الردة، لأني قرأت في الموضوع سابقا، تعرف أثير حول استشكالات في هذا العصر خصوصا. في عصر النبي ذكروا بعض العلماء أنه وقع حد الردة، أدرجوا مثال له أنه واحد من الرجال خالف الآيات والأحكام، أنه الأم لا تورث، كانت الجاهلية أنها تورث، فأنه ورثها وظهر أنه، فأرسل له أحد الصحابة أو قال له أنه اغدو إليه واقتله، فعدوها أنه هذا ردة لمخالفة الأحكام والمعلوم من الدين بالضرورة. هذا وأظن الخبر صحيح وممكن نتحقق في الحلقات القادمة. كلنا سنتحقق مع بعض المسألة، ما خفي علينا، الواجب أننا نتبع ونعرف. بالضبط. نعم. بالضبط. وقصة القصر اللي ذكرتها وقصة الإمام مالك، يعني الواحد ممكن يلتمس لهم يعني أعذار. أنت قلت مثلا في قصة القصري أنه هل هو سياسي أو ديني، يعني أظن الفصل بين الدين والسياسة هنا يشكل يمكن إشكال عند البعض، لأنه قد يكون سياسي وديني في نفس الوقت. يعني هذه وجهة نظري اللي أشوفها. هل أنه قتل المبتدع لازم، يعني يمكن الأخوة يفرقوا مثلا بين البدعة المكفرة وبدعة غير مكفرة، وهل إذا انطبقت عليه الشروط وانتفت الموانع؟ يعني في تفاصيل قد تكون غائبة عننا، فأحس أنه الجزم بصحة شيء معين ممكن يسبب إشكالية. أحسن. أولا يا أخي، القصة اللي ذكرت قبل أنه ما حصل لك، أنت تقول حصل لك شيء وسألت زملائك، ترى نصف زملائك اللي سألتهم عندهم إجابات بس ما كانوا يجرؤون على أن يعطونك، أنت كنت أشجع منهم فسألت. هذا واحد. النقطة الثانية، أنت لما تقول البدعة والبدعة المكفرة والكافر وأرسلوا فعلوا كذا، أنا هو هنا العلة جت، لأن هذه المصطلحات يعني طرحها رجال أفاضل. أنا طبعا دائما أقول نفرق بين احترام العالم وتقديس العالم. أما احترام العالم فهذا أمرنا به شرعا، وحقه على الأمة أن تحترمه لعلمه. لكن لو أخطأ العالم وسكت الناس عنه فقد غشوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم به، وغشوه هو أن لم ينبهوه وينصحوه حتى يدارك الخطأ. فإحنا مرآة أخيه، ومن احترام العالم أن تكون واضحا معه. العالم إذا هو واثق من علمه وعندك شبهة طرحتها معه، هو يصححها لك ويقول لك الرأي، يعني ما عندك إشكالية. بس أنك تقول والله قال العالم قال فلان، إذا أنا أسكت. شوف هذه الرهبة، هذا الرعب اللي يجيك عندما تقول العالم، هذا اللي سماه علماء النفس العقل الجمعي. يعني شيء تشكل في المجتمع وأصبح يحول بيننا وبين الحقيقة. ارجع مرة أخرى، دائما ارجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي المرجع. ارجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانظر كيف كان يتعامل، كان الصغير والكبير والمرأة والأعرابي. يا رجل، الأعرابي يأتي ويبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم منه وموقف الصحابة منه، كيف كانت النتيجة أثرها على نفسية الأعرابي؟ لما تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والشفقة بالرغم مما عمل، ماذا قال؟ وعامله الصحابة بالقسوة من حسن، طبعا من منطلق جميل طيب، لأنه مسجد وينجس. ماذا قال الأعرابي لما شاف الأمن والراحة والطمأنينة عند النبي صلى الله عليه وسلم والخوف من الصحابة؟ قال اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. يعني ما يبي يغفر بس لمحمد، لأنه وجد الراحة، وجد الرحمة، وجد الشفقة. هذا المفروض. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لهم فضوا من حولك. أنت نبي مؤيد بالوحي وعندك الملائكة، ومع ذلك لو كنت انفضوا من حولك راحوا خلوك، فاعفوا عنهم واستغفرهم وشاورهم في الأمر. فإذا يا أخي، أنا أريد أن صراحة ما شاء الله عليك أعطيت نموذج للي يتشرب كل شيء في مجتمعه. أنا بعطيك مثال بسيط جدا تاريخيا، كيف كان الجهمية يفعلون بأهل السنة إذا تمكنوا، وكيف كان أهل السنة يفعلون بالجهمية إذا تمكنوا حينما يكون الموقف متشدد. في عهد الأمويين كانت السنة بفضل الله عز وجل سائدة، ولذلك كان الموقف من غيلان الدمشقي والموقف من الجعد بن درهم والموقف قبله أيضا من الجهم بن صفوان أو كذا، شوف كلهم هؤلاء التعامل معهم كان قاسيا، وكان أولئك يعني ما بين مقتول وما بين منفي لخراسان. فلما تمكن أهل الكلام في عهد المأمون أدخل أهل السنة وعلماء السنة ومقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله السجون، وعذبوا وأوذوا. شيخ الإسلام بن تيمية على جلالة قدره وكلنا يعرفه، أين مات؟ مات في السجن. من الذي سجنه؟ سجنه الوالي. من الذي قال للوالي اسجنوا؟ علماء الشافعية والمالكية وبعض الأحناف، يعني علماء سجن يرون أنه مبتدع، يرون أنه مبتدع. وهو رحمه الله أيضا يرى من أهل الكلام وكذا أنه مبتدع. ولذلك يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين عبارة جميلة جدا، يقول إذا رأيت المعتزلي مبتدعا لأنه يقول إن الله لم يخلق الشر، فاعلم أنه يراك مبتدعا حينما تقول، حينما تنسب الشر إلى الله. هو كذا، هذا المنطق الطبيعي، هو يراك مبتدع مثل ما تراه مبتدع. فإذا هناك إشكالية، ولذلك أثناء تأليف الكتاب ذكرتني في نقطة مهمة، صار عندي إشكالية في أنه هل الشد موجود في مجتمعنا؟ موجود ولكنه صامت، يعني يمكن لو تمكن هؤلاء فتكوا بأولئك، ولو تمكن أولئك فتكوا بهؤلاء. إذن في مشكلة. ما هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة سلمية. فأنشأت موقعا على الإنترنت أسميته موقع الوسطية، لربما سمع عنه بعضكم. هو موقع كان بريئا في ظاهره، لكنه من داغ عندي هو محاولة اختبار وجس نبض إلى أي مدى هذا الاشتباك موجود، وكيف نفك الاشتباك بين المتخالفين، بين المختلفين الذين لو كان لهم من أمر شيء لأصبحوا متقاتلين، وهذا ما حصل. فلاحظت أن هناك نوع من عدم القبول بالمناقشة. طبعا نحن نقول في المجتمع من هم ملتزمون بالمنهج الصحيح حسب رأينا، وفي المجتمع من هو يخالفنا ونعتبره مبتدع ويجب أن ننكر عليه ونعظه وكذا كذا. لكن أيضا وحنا نعظه يجب أن نلتزم بالمنهج النبوي، وليست آراءنا ولا أهواءنا سواء كانت سياسية أو غير سياسية. فحقيقة ملاحظتك في مكانها يا شيخ ماجد، كلامك في مكانه صحيح، وهذا والآلاف بل الملايين من الأمة يحملون مثل ما بل أكثر نتوقع. ولذلك أفردت بابا اسمه الشجاعة، شجاعة الإنسان في أن يكشف ما عنده، لأنك الآن في سعة، وفي نهاية الأمر ترى هالدنيا اللي تجامل هذه كلها والمخلوقين كلهم تجاملهم، آخر علمك بهم آخر لبنة توضع على اللحد، آخر واحدة كذا إذا قفلت خلاص كلوز، ذا انتهى، أسدل الستار على كل المسرح، ما بقي إلا أنت وإيمانك وأعمالك. قبل ذلك رحمة الله عز وجل، نسأل الله أن يسعنا وإياكم بها. شوف لاحظ، إذا مجاملتك هنا غلط، أي شيء في بالك اسأل، هناك أهل ذكر، إن لم يكن الذي أمامك أهل ذكر اسأل. من جاء يقولك اسكت لا يهمك، ترى هو يحتاج إلى من يعالجه أشد منك، وأتحدى. ولذلك سبحان الله، ما أجمل أن نقدم هذه الرسالة إلى الأمة، إلى الإنسانية بهذه اللغة، سيدخل الناس في دين الله أفواجا. أخ محسن، أنا يعني المثل الدارج بيقول المكتوب بين من عنوانه، العنوان كان جاذب في الكتاب، وكذلك طريقة الإخراج، يعني حتى أي شخص بتصفح أو بتطلع على الفهرس، بنظر للفهرس بيجذبه الكتاب، وبصير في نفسه تساؤلات كانت ممكن تكون خفية وحاب يجد إجابات واضحة عليها. هذه يعني ملاحظة على هذا الكتاب. والجميل أنه أنا بالنسبة لي، أنا ليس فقط المكتوب بين من عنوانه، لكن أيضا بين من فهرسه. يعني أغلب الكتب القديمة بيكون الفهرس في آخر الكتاب، أنت كتابك الفهرس في الأول. فأبغى أعرف يعني مثلا بمن تأثرت وأنت تكتب هذا الكتاب، من كان أكثر المؤثرين فيك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وهو يعني يرجع إلى المقدمة، يعني عندما سئل أحد العلماء السابقين أيهما أفضل المؤمن، أي يمكن أن يبتلى، فقال لا يمكن حتى يبتلى. فهل ترى أنه إحنا في خضم الأحداث وانشغلنا بالأحداث، شغلنا وتنازعنا في التمكين، ونسينا أن نمحص أنفسنا في البلاء، ونسينا أن نرد الأمور إلى النبع الخالص والصافي وحبل الله؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث بالنسبة، أنا ما أقدر ألحق عليها. أول شيء سؤالك الثاني ترى جواب ما شاء الله عليك، سؤالك الثاني هو جواب بحد ذاته يعني. تمام. فأرجع للسؤال الأول عشان أعطني فرصة، لأن ما ألحق يعني. الله يعطيك العافية. عنوان الكتاب يعني هو في الواقع هي آية من كتاب الله عز وجل. والآيات سبحان الله، السور المكية بشكل عام تركز على ترسيخ الإيمان وهز الوجدان. يعني السور المدنية تشريع كما تعلمون، يعني غالبها تشريع. فسبحان الله هذه الآية كانت تستوقفني منذ الصغر، ويعني هي آيات سورة النمل التي تبدأ من قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، ثم تتسلسل هذه الآيات: أمن خلق السماوات والأرض، أمن جعل الأرض قرارا، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، أمن يرسل الرياح بشرا بين يديه، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، بل ادارك علمهم في الآخرة. شوف الآيات دي كلها جاية وراء بعض، فادارك علمهم في الآخرة، إلى أن يصل إلى قوله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يعني هذه الآيات كلها تختم بهذه الآية، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحرص دائما في مثل هذا الموضوع، دائما إني ألوذ بالآية. ستلاحظون يمكن الاستشهاد بالآية كثير جدا. لماذا؟ هذه الآيات ذكرت لكم تنتهي بماذا؟ في قوله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان، سلطانه باق ويبقى ملكه هذا، ويفنى كل ذي سلطان.